لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الليبرالية ومخالفتها للعقيدة الإسلامية. الليبرالية تستهدف إسقاط الثوابت المستقرة وإلغاء الحدود الفاصلة من أمام الإنسان، فهي تريد منع هذه الثوابت أو الحدود، سواء كانت عقيدة أو عرف أو أخلاق أو قيم أو دين، وهو ما يسميه بعض الليبراليين منع المنع، يعني يزني، يسرق، يشرب، ما فيش حاجة تمنعه. فالليبرالية كما يتضح من ذلك منظومة فكرية ذات أبعاد شمولية في تصورها للحياة الإنسانية في جوانبها المختلفة، أشبه بدين يشرعه الإنسان بنفسه لنفسه. واحد ما شاء الله نفسه فهو لا يقبل يعني أن يكون عبدا لله عز وجل، يقبل شريعة الله عز وجل ويخضع لدين الله عز وجل، فهو يشرع لنفسه. الليبرالية لا تقر بالعبودية لله عز وجل، فلا يكون العبد فيها خاضعا لله عز وجل مستسلما لشرعه، كما قال تعالى: من أحسن دينا من أسلم وجاءه لله وهو محسن، وقال: من يسلم وجاءه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. الليبرالية دعوة إلى التحلل والانسلاخ من العقيدة ومن العبادات، بل هي عبودية للهوى والشهوة، كما قال تعالى في سورة الجاثية: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالليبرالية الدعوة إلى الإلحاد ورفض الأديان. طبعا القنوات الخبيثة العلمانية والليبرالية تصب في مستنقع الإلحاد الآثم الآسن. فالليبرالية الدعوة إلى الإلحاد ورفض الأديان، حيث لا تعترف بهيمنة الدين على الحياة الإنسانية، فقد نمت هذه الفكرة في أجواء رافضة للدين أو معترضة عليه، وهي تريد أن تعطي الإنسان حريته المطلقة من قيود الأديان والقيم والأخلاق، فهي أضل سبيلا من العلمانية اللي هي نبذ الدين، هذه كمان بتنبذ الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد. الليبرالية تجتمع على 5 أنواع من الكفر. النوع الأول كفر الاستحلال، والاستحلال أن يعتقد في المحرمات أنها مباحة، فالزنا حلال والخمر حلال عند الليبرالي. الاستحلال أن يعتقد في المحرمات أنها مباحة ويجوز فعلها مع علمه بأن الله عز وجل حرمها. قد أجمع العلماء على أن المستحل لما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة هو متواتر فهو كافر خارج عن دين الإسلام. اللي جاء أن الخمر حرام وإن كان هذا يعني معلوم من الدين بالضرورة، لكن نفرض واحد جاء أن الخمر حرام أو الزنا حرام وفعله وثبت فعلا جهله، يعذر بالجهل. قال القاضي عياض: وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله تعالى بعد علمه بتحريمه، كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة الصوفية. ويقول الشيخ الإسلام تيمية: ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فاستحلال المحرمات كفر بإجماع العلماء، وهذا النوع من الكفر موجود في الليبرالية، لأن المفاهيم الليبرالية المتعلقة بالحرية منع التحريم أو منع المنع، فلا يمكن أن يجمع الفكر الليبرالي مع التحريم الإلهي المقيد لحرية الفرد، كما يقول جون مل: إن التحريم يمس حرية الفرد، لأنه يفترض الفرد لا يعرف مصلحة نفسه، ولا يمكن أن يعتبر الرجل ليبراليا وهو يعتقد تحريم الربا. النوع الأول. النوع الثاني من الكفر في الليبرالية كفر الشك. فالتوحيد والإيمان كما بينا قبل ذلك يقين جازم، ولذلك عده العلماء شرطا أساسيا من شروط لا إله إلا الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وكفر الشك موجود في الليبرالية، فالحرية الفكرية تقتضي عدم الجزم بصحة أمر أو بطلانه، لأن الجزم يوصل لمصادرة لآراء الآخرين، ويعد المصادرة للآخر عندهم اعتقاد كفر غير المسلمين والبراءة منهم، ويعتبرون هذا يعتبرون هذه الوثوقية اليقين ضد حرية التفكير. وهذا هو مفهوم التسامح الديني، هو الإنسانية والتسامح وقبول الآخر، وأنا على يعني صواب يحتمل الخطأ. يعني لو قلت أنا على صواب يحتمل الخطأ لأمور التوحيد مثلا فهذا كفر. ليه؟ لأن العقيدة جزم، وهذا يتبين أن الليبرالية تصحح العقائد المتناقضة والأفكار المتعارضة، ولتجزم بحقيقة عقدية، وتبني قاعدة قولي صواب يحتمل خطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب. فالمنتسب للإسلام منهم يعتقد أن إسلامه صحيح يحتمل خطأ، والكافر يعني خطأ يحتمل الصواب، ويرفضون الجزم العقائدي في جانب الصحة والبطلان، وهذا هو الشك بعينه. يبقى النوع الثاني من الكفر في الليبرالية هو كفر الشك، كفر الإباء والامتناع. فكفر الإباء والامتناع هو عدم الانقياد لأمر الله تعالى وشرعه، ولا ريب أن الفكر الليبرالي يؤسس الامتناع عن شرائع الإسلام في مجال السياسة والاقتصاد. ولهذا تكونت الدول الليبرالية بعيدة كل بعد عن شرائع الإسلام في نظمها السياسية والاقتصادية. من ذلك امتناع الدول الليبرالية من تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية، وكذلك امتناع عن تحريم الربا في البنوك والمؤسسات المالية وهكذا، إباء وامتناع عن قبول الشرع. كذلك الحكم بغير ما أنزل الله، مش جهل أو اضطرار مثلا، لا ده هو لا يعترف وعنده الأحكام الوضعية هي الأنسب لهذه العصور، وإن حكم الله لا يصلح للحكم الآن، فهذا اعتقاد مخرج من الملة. فقد أوجب الله عز وجل علينا التحاكم إلى شريعته، فقال ألا له الخلق والأمر، وقال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وكل من تصور الليبرالية وعرف حقيقتها فإنه يجزم أنها لا تعترف بحكم الله ولا تقر بشريعته، وترى أن الحرية الإنسانية كافية في إصدار التشريعات دون الرجوع إلى جهة خارج نطاق العقل الإنساني. النوع الخامس من الكفر شرك القصد والإرادة. من جعل الله تعالى همه وغاية مراده وقصده فهو محقق للتوحيد، لأن الإرادة الناشئة عن محبة الله تعالى والافتقار إليه وجعله غاية القصد هي أصل التأله والتعبد له سبحانه. وإذا لم تكن إرادة الإنسان وهمه وقصده لله تعالى فلا بد أن تكون لغيره، وخلو القلب من هذا وذاك مستحيل، إما أنك تريد الله عز وجل الدار الآخرة أو تريد الدنيا. فالله عز وجل قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لمن ليس في الآخرة النار هو كافر، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا الشرك ينطبق على الليبرالية لأنها اتباع تام للهوى والرغبة وإرادة كاملة وإيثار للدنيا وحطامها الفاني. لا أشك أنني الرسالة حتى لا أتمله. هذا فصل بعنوان العلمانية ومخالفتها العقيدة الإسلامية. العلمانية لها صورتين، الصورة الأولى هي العلمانية الملحدة، هي التي تنكر الدين بالكلية وتنكر وجود الخالق البارئ المصور، ولا تعترف بشيء من ذلك، بل وتحارب وتعادي من يدعو إلى مجرد الإيمان بوجود الله تعالى. وهذه العلمانية على فجورها ووقاحتها في التبجح بكفرها، إلا أن الحكم بكفرها أمر ظاهر، أن ده ملحد، ده علماني وملحد ينكر وجود الله عز وجل. فالحكم بكفرها أمر ظاهر ميسور لكافة المسلمين، فلا ينطلي بحمد الله أمرها على المسلمين، ولا يقبل عليها من المسلمين إلا رجل يريد أن يفارق دينه. وخطر هذه الصورة من العلمانية من حيث التلبيس على عوام المسلمين خطر ضعيف، وإن كان خطره عظيم من حيث محاربة الدين ومعاداة المؤمنين وحربهم وإيذائهم بالتعذيب أو السجن أو القتل. النوع الثاني من العلمانية هي العلمانية غير الملحدة، أنه هو يقبل الإسلام يعني شريعة ولا يقبله عقيدة، أنه يقول أنا أصلي وصوم وزكي وحج كل سنة وأبني مساجد بس الإسلام لا يصلح للحكم. فاللي قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو عز وجل الذي يعني قال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الأمر بالعبادات والأمر بالإيه بالحدود، فكونك تؤمن ببعض الأوامر وتترك البعض الآخر هذا أيضا كفر مخرج من الملة. فهذه العلمانية غير الملحدة هي علمانية لا تنكر وجود الله وتؤمن به إيمان نظريا، حتى كان بعض الملحدين بعض العلمانيين بنظر يعني بعض الإسلاميين يقول أنا مصلي العشاء وجاي، فالناس اللي قاعدين يسمعوا يقولوا أنا لسه مصلي يعني بس إيه ينفع صلاة العشاء، وهو يعتقد أن الإسلام لا يصلح لأن يحكم الإيه البشرية وإن الأحكام الوضعية هي الأليق وهي الأنسب وهي الأنفع. فكلا العلمانيتين كفر مخرج من الملة، العلمانية الملحدة والعلمانية غير الملحدة. فهذه العلمانية لا تنكر وجود الله. وطبعا النوع الثاني ده اللي هم صدروا لبلاد المسلمين بحيث أن الواحد يقول لك أنا مسلم علماني يعني أنا بصلي وصومه والناس تصدق ده مسلم علماني يعني فيش بأس يعني. ولكن نبين بعد ذلك أنه لا يصح ولا يتطور أن يكون المسلم علماني أو المسلم ليبرالي، زي ما كان واحد بيقول أهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والديني، فقال له بعضهم دع أحدهما تدا للآخر، حاجة من الاثنين يعني. هذه الصورة أشد خطرا من الصورة السابقة من حيث الإضلال والتلبيس على عوام المسلمين، فعدم إنكارها لوجود الله تعالى وعدم ظهور مخالفتها للدين يغطي على أكثر عوام المسلمين حقيقة هذه الدعوة الكفرية، فلا يثبتون ما فيها من الكفر لقلة علمهم ومعرفتهم الصحيحة بالدين. لذلك تجد أكثر الأنظمة الحاكمة اليوم في بلاد المسلمين أنظمة علمانية، إعلام أكثر علماني، والكثرة الكثيرة والجمهور الأعظم المسلمين لا يعرفون حقيقة ذلك. مثل هذه الأنظمة العلمانية اليوم تحارب الدين حقيقة وتحارب الدعاء إلى الله جل وهي آمنة مطمئنة أن يصفها أحد بالكفر والمروق من الدين، لأنها لم تظهر بالصورة الأولى، وما ذلك إلا لجهل كثير من المسلمين. ولهذا فليس المستبعد أو الغريب أن المسلم الفاهم لدينه أن يجد في كلمات أو كتابات كثير من العلمانيين معروفين بعلمانيتهم ذكر الله أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر الإسلام، وأنها تظهر الغرابة وتبدي دهشة عند أولئك الذين لا يفهمون حقائق الأمور. والخلاصة أن العلمانية بصورتها السابقة كفر بواح لا شك فيه ولا ارتياب، وأن من آمن بأي صورة منها وقابلها وقبلها فقد خرج من دين الإسلام والعياذ بالله. وذلك أن الإسلام دين شامل كامل له من كل جانب من جوانب الإنسان الروحية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية، منهج واضح كامل ولا يقبل ولا يجوز أن يشاركه فيه منهج آخر. قال الله تعالى مبينا وجوب الدخول في كل مناهج الإسلام وتشريعاته، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم يعني الإسلام يعني. وقال تعالى مبينا الكفر من أخذ بعضا من مناهج الإسلام ورفض البعض الآخر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. والأدلة الشرعية كثيرة جدا في بيان كفر وضلال، من رفض شيئا محققا معلوما أنه من دين الإسلام ولو كان هذا الشيء يسير جدا، فكيف بمن رفض الأخذ بكل الأحكام الشرعية المتعلقة بسياسة الدنيا مثل العلمانيين؟ من فعل ذلك لا شك في كفره، والعلمانيون قد ارتكبوا ناقضة من نواقض الإسلام يوم أن اعتقدوا أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أفضل من حكمه، فلا وربك لا يؤمنون، الله عز وجل يخزي حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. يعني يمكن واحد يقبل ولكن لا يسلم تسليما ولا يعتقد أن هذا الحكم هو الصحيح وهو الحق، فلا يكون مؤمنا إلا بأن يتحاكم إلى شريعة الإسلام ويقبل شريعة الإسلام ويسلم لها تسليما يعتقد أنها الحق.